أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فيما عنون له المحققون باب التاءات. قال رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولم فالي وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وابنة وكلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. هذا الباب أشار فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى التاءات أو هاء التأنيث في القرآن الكريم، وبدأ مباشرة بالكلمات المختلف فيها، فقال: ورحمة الزخرف بالتاء زبره، وزبره أي كتبه، والضمير عائد على عثمان رضي الله عنه في المصاحف التي جمع فيها القرآن ونسخها إلى الأمصار. وهاء التأنيث في القرآن تنقسم إلى قسمين: قسم رسم بالهاء ومتفق بالوقف عليها بالهاء وهو الغالب، وقسم رسم بالتاء واختلف القراء في الوقف عليه. فابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون بالهاء إجراء لهاء التأنيث على سنن واحد وهي لغة قريش، والباقون يقفون بالتاء اتباعا للرسم. ولقد حصر الناظم رحمه الله ما رسم بالتاء ليعلم أن ما عداه من هذه الكلمات رسمت بالهاء، وهي: أولا كلمة رحمة رسمت بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء هكذا رحمة في سبعة مواضع، وهي: أهم يقسمون رحمة ربك في الزخرف ورحمة ربك خير مما يجمعون بالزخرف، إن رحمة الله قريب من المحسنين الأعراف، فانظر إلى آثار رحمة الله الروم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هود، ذكر رحمة ربك عبده زكريا مريم والتي أشار إليها في النظم بقوله كاف، أولئك يرجون رحمة الله البقرة. يبقى الكلمة الأولى ورحمة الزخرف موضعين: الأعراف روم هود كاف أي مريم البقرة. ثم عطف على قوله البقرة الكلمة الثانية فقال: نعمتها أي وردت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة في 11 موضعا ويوقف عليها بالتاء هكذا نعمة في 11 موضعا: الأول في سورة البقرة نعمتها أي البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، وثلاثة مواضع في سورة النحل، وموضعان في وموضعين في سورة إبراهيم. ولما قال أخيرات أي أن الذي ورد في النحل نعمة بالتاء المفتوحة، وفي إبراهيم نعمة بالتاء المفتوحة، المواضع الأخيرة من سورة النحل وسورة إبراهيم. أما في النحل ففي آخر السورة في قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، الثاني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الثالث واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أما في سورة إبراهيم أيضا في آخر السورة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أشار إلى الموضع الذي في سورة المائدة بقوله: عقود الثاني هم. عقود أي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الثاني وقيده بهم، أي من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. انتبه. ثم قال لقمان، أي وردت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة في سورة لقمان من قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم فاطر كالطور، أي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في فاطر، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن، أي في الطور. ثم قال عمران، وهنا تقف، انتهت مواضع نعمة في القرآن الكريم بالتاء المفتوحة، وختمها بقوله عمران، أي في سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. طيب الكلمة الثالثة قال لعنة بها، أي بعمران والنور، موضعين في القرآن رسمت كلمة لعنة بالتاء المفتوحة فيها، وهي في سورة آل عمران من قوله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فإذا وقفت عليها اضطرارا أو اختبارا قلت: ثم نبتهل فنجعل لعنة، هكذا. وفي سورة النور في أول السورة: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الكلمة الرابعة امرأة، ورسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع، وميزها العلماء حتى تعرف أين وردت بالتاء المفتوحة، أنها وردت بالتاء المفتوحة إذا ذكرت مع زوجها، وهي سبعة مواضع: في سورة يوسف موضعين، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، فأضيف إليها إيه؟ الزوج. قالت امرأة العزيز. في سورة آل عمران إذ قالت امرأة عمران، وفي سورة القصص وقالت امرأة فرعون، وفي سورة التحريم الثلاث مواضع الباقية: امرأة نوح، وامرأة لوط، امرأة فرعون. ثم قال وامرأة يوسف، وتقرأ هكذا بالتنوين: وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية تحريم. يبقى يوسف موضعين، عمران آل عمران موضع، القصص موضع، وثلاثة مواضع أشار إليه بقوله تحريم. ثم تكلم عن كلمة معصية، وذكر أنها لم تأتي بالتاء المفتوحة إلا في موضعين كلاهما في سورة المجادلة، فقال معصية بقد سمع يخص، أي بسورة قد سمع، وهي ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال الكلمة السادسة: شجرة الدخان سنت فاطري كل. شجرة الدخان، نقف هنا، لم تأتي كلمة شجرة في القرآن بالتاء المفتوحة إلا في موضع واحد في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم. ثم تكلم عن كلمة سنة وهي السابعة، فقال سنت وقيدها بفاطر كلا، أي ثلاثة مواضع في فاطر والأنفال وحرف غافري. أتت في فاطر في آية واحدة بثلاثة مواضع، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما في الأنفال، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، غافر، سنة الله التي قد خلت في عباده، في ختام السورة. الكلمة الثامنة قرة عين، وردت في موضع واحد بالتاء المفتوحة في القرآن في سورة القصص، قرة عين لي ولك. كلمة جنة وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في سورة الواقعة، من قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. قرة عين جنة في وقعت، قرة عين في القصص موضع واحد، جنة في موقع واحد من قوله تعالى وجنة نعيم في الواقعة. قرة عين موضع واحد في سورة القصص، نعم، جنة في وقعت، وقعت أي إشارة إلى سورة الواقع. الكلمة العاشرة فطرت في موضع واحد رسمت بالتاء المفتوحة في سورة الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كلمة بقيت، قال بقيت، وردت في موضع واحد بالتاء المفتوحة في سورة هود، بقية الله خير لكم. ابنت، وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في سورة التحريم، ومريم ابنة عمران. ثم قال وكلمة أوسط الأعراف، أي وردت كلمة بالتاء المفتوحة في موضع واحد وفي وسط سورة الأعراف، وتمت كلمة ربك الحسنى. ثم أشار إلى قاعدة تتعلق بهاء التأنيث المختلف فيها بين الجمع والإفراد، أي بين القراء، فقال رحمه الله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، أي بالتاء المفتوحة. يقول كل ما اختلف القراء في قراءته بالإفراد والجمع فمرسوم بالتاء المفتوحة في سبع كلمات في القرآن الكريم. الكلمة الأولى كلمة وقعت في أربع مواضع، وردت في أربع مواضع باتفاق وموضع باختلاف، كلمة وتمت كلمة ربك صدقا، وتمت كلمة ربك الحسنى، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. موضع غافر فيه خلاف، وكذا الموضع الثاني من يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، والقياس فيهما أن تكتب بالتاء، وهو قول الجمهور واختيار الشاطبي في العقيل. هذه الكلمات يا جماعة بعض القراء قرأوها بالإفراد كلمة، وبعضهم وتمت كلمات ربك، وتمت كلمات ربك، كذلك حقت كلمات ربك. فالناظم قال أن كل كلمة مختلف فيها بين الجمع والإفراد فترسم بالتاء المفتوحة. الكلمة الثانية غيابت في موضعين في سورة يوسف، وألقوه في غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فرسمت بالتاء المفتوحة. الكلمة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وقعت غير مضافة، وهي جمالة في المرسلات، بينات في فاطر فهم بينة فهم على بينة من، آيات في موضعين في يوسف آيات للسائلين الثاني في سورة العنكبوت، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، الغرفات في سبأ وهم في الغرفات آمنون، وثمرات في سورة فصلت. هذه الكلمات السبع كلمات كما ترى مختلف فيها بين القراء، يعني كلمة كلمة كلمة كلمة تقرأ أحيانا بعض القراء يقرأها بالإفراد كلمة وبعضهم بالجمع، كلمة غياب غيابة الجب غيابتي بالإفراد غيابات، جمالة جمالات، بينة بينات، آيات كلا الموضعين حفص يقرأها بالجمع وبعض القراء يقرأها بالإفراد، آية للسائلين آية من رب في العنكبوت، الغرفات وثمرات، الغرفة وثمرات. طيب مذهب حفص في الكلمات السابقة، قرأ بالجمع في ثلاث كلمات من السبع ووقف عليها بالتاء، وهي آيات الغرفات ثمرات. أما الكلمات الأربع وهي غيابتي جمالة بينة كلمة، قرأهن حفص عن عاصم بالإفراد ووقف عليها أيضا بالتاء المفتوحة، وهو المشهور عند الجمهور، والله أعلم والله أعلم. هناك كلمات أيضا إتماما للفائدة رسمت بالتاء المفتوحة فقط، وهي يا أبتي في سورة يوسف ومريم والقصص والصفات، هيهات في المؤمنون، مرضات في المواضع الثلاثة في البقرة والنساء والتحريم، ذات في الأنفال والنمل، ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم، حدائق ذات بهجة، ولات كما كنا في سورة صاد، ولات حين مناص، اللات في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة. أسماء الجموع أيضا المختومة بالتاء نحو الآيات آيات، مبينات بينات، متبرجات والمؤتفكات، المنشآت والعاديات والذاريات والمرسلات والنازعات، ملكوت جالوت طالوت التابوت الطاغوت، كل ذلك يوقف عليه بالتاء المفتوحة لحفص عن عاصم ومن وافقه، والله أعلم.